أما كونه يرتضي الشرطية فهذا أمر آخر، لأن الشرطية يعني وضع أن يضع الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا لا يتصح، لا يصح ذلك العمل إيجابيه، هذا يحتاج إلى دليل خاص. وأما الأمر مجرد الأمر به فإنما يرتضي الوجود، هذا كلام الشيخ الشوكاني. لكن الظاهر في هذه الأحاديث التي وردت بخصوص الصلاة، الستر في الصلاة والأمر بستر العورة في الصلاة، دليل على أنه لا تصح الصلاة إلا إذا تحقق ستر العورة. بل في الأحاديث النهي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نهي، والنهي عن الشيء يقتضي فساده، يقتضي فساده، فمعنى الصلاة التي يكتب فيها هذا الأمر شيء منهي عنه تكون فاسدة، إذا فيه دليل على الشرطية. يقول الشيخ الشوكاني: وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروع فلا تصلح للاستدلال، هذه الأحاديث يقول لا تصلح للاستدلال بها عليها، لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر. هذا الكلام سمعنا ردنا أو رد الجمهور عليه مما فهمناه من كلام الجمهور، أن الأوامر هذه الأوامر هذه يعني الأمر بستر إدراج الثوب وأخذ الزينة والنهي عن صلاة أو الإخبار بعدم قبول صلاة الحائض إلا بخمار تفيد الشرع، تفيد أن هذا لابد منه، وأنه إذا لم يتحقق تبطل الصلاة، إذا لم يتحقق ستر العورة تبطل الصلاة. الشيخ الشوكاني يقول: لا، هو واجب، فإن فعله يعني يكون أتى بهذا الواجب، وإن تركه يكون قد ترك واجبا يأثم بتركه، لكن صلاته ما فهم كلامي أن صلاته لا تبطل، وهذا خلاف ما عليه قال: نعم، حتى الشيخ نفسه الآن يقول: نعم، يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب. حديث الباب ما هو؟ هو قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث الآتي بعده هو حديث أم سلمة: نعم، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيط حتى تختمر. لكن يعترض الشيخ على هذا الاستدلال يقول: لكن هذا الاستدلال أيضا لا يصح الاستدلال بذلك عن شوب كدر، يعني عن كلام فيه، لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية، وفي قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر، ويأتي ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع. وثانيا لأن غاية ذلك أن الشرطة أو أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة، وهو أخص من الدعوة، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصحها هنا لوجود الفارق، وهو في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا أو وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في غير في عورة الرجل. وثالثا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أجورهم على أعناقهم هيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود من ضيق الأجور. هذه الإشكالات التي أوردها الشيخ، وعلى أن على ما استدل به الجمهور من هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومن حديث أبي قتادة لا يقبل الله صلاة من امرأة تصلت حتى توالي زينتها إلى آخره، هذه الإيرادات والإشكالات، وهي أن نفي القبول لا يدل على الشرطية، وقال لأن نفي القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع، هذا واحد، هذا إشكال أورده. وثانيا بأن غاية ذلك هذه أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة ولم يذكر الرجل. والثالث وبينهما فرق، بين الرجل والمرأة فرق، يقول عورة المرأة يعني أشد من عورة الرجل. وثالثا بحديث سعد بن سهل أو سهل بن سعد، وهو أن الصحابة يصلون وتظهر عوراتهم، ولهذا يؤمر النساء في صحيحة المساجد ألا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس أو يتم الرجال جلوسا حتى لا يروا عورات. ثلاثة إشكالات. يقول هذه الأسئلة أو الإشكالات توجه على استدلال الجمهور في الأحاديث الدالة على اشتراط ستر العورة. ومفاد هذه الاستدلالات أن ستر العورة واجب وليس بشرط فتصح معه الصلاة. والجواب على هذا هو لم يكن جواب أورده هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، لكن الجواب على هذه الإشكالات الثلاثة إن شاء الله تعالى واضح وسهل. أما الأحاديث التي يعني كونه يعني لفظ أو صيغة نفي القبول عن الصلاة إذا لم يتم فيها ستر العورة، وبأن هذا محمول على الوجوب ولا يحمل على الشرطية بسبب قال ولأنه قد ورد نفي القبول عن صلاة صحيحة بالإجماع مثل يعني نفي القبول صلاة من أتى عرافة، وهذا صحيح، من أتى عرافة صدقه بما يقول لا تقبل له صلاة الأربعين خريفة، وكذلك نفى صحة نفى الصلاة قبول الصلاة عن من في جوفه خمر. ويقول الجمهور بل الكل متفقون على أن من أتى عرافة وقد صلى يعني توضأ واستكمل سائر شروط صحة الصلاة وصلى في الظاهر نقول إن صلاته صحيحة، والحديث يقول من أتى عرافة صدقه بما يقول لا